أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم

وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وَلَمَّا جَاءَ عليه. وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لا تراني وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Thank you. قال لا تريني الله الله الله الله قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأضرب عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين Thank you. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أن اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان الله الله الله ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم عمر مصور وألقى الألواح وألقى الألواح وقدم رأس أخيه يجره قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين يا الله والذين عملوا السيئات ثم تابوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا